والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ولا زالت القراءة موصولة في رسالة شرح البيقونية. نعم. شرح البيقونية. البيقونية. البيقونية اسمه ايه؟ البيقوني للبيقوني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته المرسومة بالبيقونية نسبة إليه: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. المسلسل لغة هو اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديث لأنها متصل بعضه ببعض. واصطلاحا قال ابن الصلاح رحمه الله كما في علوم الحديث له، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، وهو من نعوت الأسانيد، فأنا وصف بالإسناد بخلاف المرفوع مثلا من الحديث فإنه من صفات إسناد المتون أو المتن، وبخلاف الصحيح فإنه من صفاتهما يعني الإسناد والمتن. فلا بد في الصحيح من إسناد معين، ولا بد في متنه من متن معين. فالإسناد في الحديث الصحيح لا بد أن يكون مختصر وليس فيه شذوذ ولا علة، وليس فيه انقطاع، وليس فيه ضعيف أو متهم في السند. وفي المتن لابد أن لا يكون شاذا ولا معلولا أو فيه نكار مخالفة لشيء معلوم من الدين أو أصل من أصول الشريعة. الحديث الصحيح يدخل في الأسانيد من جهة وفي المتون من جهة أخرى. والمسلسل ينقسم إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالهم. يبقى المسلسل قسمان: إما أن يكون مسلسلا بصفة الرواية والتحمل أو صفة للرواة، ونوعه الحاكم أبو عبد الله إلى ثمانية أنواع، ولكن تعقبه ابن الصلاح فقال: والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة. ثمانية ولا انحصار ذلك في ثمانية، يعني الصواب أنه قسمة تسلسل في صفة الرواية والتحمل أو صفة الرواة. وقد يكون التسلسل من مبتدأ الإسناد إلى آخره، وقد ينقطع عند شخص أو عند راوي من رواة الإسناد، يعني لا يلزم أن يكون في الإسناد كل، مثال ذلك حديث أنس بن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث صار كل راوي ممن رواه يحدث عن غيره يذكر له هذه المقالة أولا، وهي إني لأحبك، إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا. فهذه صفة أو هذا مثال من أمثلة الحديث المسلسل بالصفة. وأيضا قد يكون التسلسل بصيغة معينة، تحدثني جميع الرواه يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني. نعم نعم، كلهم يقول حدثني أو كلهم يقول أخبرني، فهذا أيضا من صيغ التسلسل. شفتك فروية كنت معانا كنت بخلاص كنت معانا تديت اللي وصل نجي أشار بعض طب أنا يعني ممكن بعد ساعة كلمة عشر كده وفائدة المعرف وفائدة المسلسل حديث المسلسل أنه يدل على ضبط الرواح، يعني لما يقول الرواح حدثني ويده في يدي أو حدثني وهو على الغداء، وهذا يدل على أنه ضابط بالرواية تماما. وأيضا ضبط الرواه لما روى. وأيضا قد يكون في التسلسل ما يقرب إلى الله جل وعلا، كهذا الحديث الذي في حديث معاذ: إني لا أحبك، حينما تقول لأخيك المسلم إني لا أحبك، هذا مما يقرب إلى الله. وفي السنة يقول المسلم: إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه، إذا أحببت إنسان قل له إني أحبك في الله، يقول لك أحبك الذي أحببتني فيه أو أحبك الله كما أحببتني له. وهذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يلزم أن كل حديث روي بالتسلسل أن يكون صحيحا؟ هل يلزم للمسلسل أن يكون صحيحا؟ لا، لا يلزم، لا يلزم أن يكون صحيحا. قوله رحمه الله: حياة الكلام في العنعنة، إذا روى الراوي الحديث في العنعنة يشترط شرطان لقبول روايته. الشرط الأول أن يكون صرح بالتحديث في موطن آخر، والشرط الثاني أن يسلم من التدليس. وهذا عند هو العلم. أما عند البخاري رحمه الله، أما عند مسلم فاستنكر ذلك جدا في مقدمة الصحيح، وقال لا يلزم أن يكون قابلة صرح بالتحديث عنه مقابلة أو لقاء. فأتي هذا الكلام إن شاء الله. أي كذلك عن أو عن أو أنبأنا أو أخبرنا أو حدثنا، كل صيغ الأداء المسلسل لا، قد يكون في الإسناد حدثني فلان، والرجل الآخر يقول أخبرني فلان، والثالث يقول أخبرنا، والرابع يقول حدثنا، والخامس يقول عن، وهكذا. وكل هذه الصيغ لها لها مدلولات فأخبرني غير أخبرنا عند بعض العلم، وحدثني غير حدثنا، وعن غير حدثني. كل هذه صيغ الأداء إن شاء الله يأتي تعليمها إن شاء الله كما سيأتي. وقوله رحمه الله تعالى مسلسل كل ما على وصف أتى، يعني أتى على وصف واحد من الرواة سواء كان في صيغة الأداء أو في حال الراوي. قوله مثل أما والله أنبأني الفتى، وهذا مسلسل بصيغة أنبأني الرواية والتحمل، لأنه قال أنبأني الفتى. نعم. قال رحمه الله تعالى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذه أيضا من صيغ من التسلسل، كان يقول حدثني وهو قائم أو بعد أن حدثني تبسم، فهذا كله من إما دل على المسلسل في نعم، إما أن يكون حدثني نعم صفة حال الراوي الذي روى. قال رحمه الله عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور. وايضا من الحديث يتفق على في رواية حديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان الذي قال بعد ان يكون الصدقة يا رسول الله اعلى افقر مني، والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني، فضحك النبي عليه السلام حتى بدت نواجذه، يعني مقدم أنيابه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان غاية ضحكه. وإلا في صحيح في حديث عائشة ما رأيت النبي مستجمعا ضاحكا قط، يعني يقهر أبدا حتى تبدو منه لهواته، يعني لسان الإنسان مؤخرة الفم، قال إذا فتح الفم جدا، إنما كان يبتسم، وإذا ضحك جدا عليه السلام حتى تبدو نواجذه، أي مقدم أنيابه صلى الله عليه وسلم. فصار كل من حدث بهذا الحديث إذا وصل إلى هذه الجملة يضحك حتى تبدو نواجذه، فسمي هذا مسلسلا بالصفة، لأن الرواة اتفقوا على حالة واحدة وهي الضحك. وهذا من طرائف الأساليب، هذا من الطرق في الإسناد. وبعض الناس يروي حال شيخي، وقد رأيته بعض طلاب العلم من طلاب الشيخ الفوزان بالذات شرح النونية، شرح الشيخ وفقه الله في 7 سنوات 6,000 بيت شرحه في 7 سنوات كان درس أسبوعي، نسأل الله أن يختم له بالخير ونسأل الله أن يمد في عمره على طاعته. كان يكتب هنا ضحك الشيخ، هنا غضب الشيخ، هنا عطف الشيخ، حتى يتأكد أنه كان يقظ غاية اليقظة وهو يقظ. فهذا من كلام الضبط أيضا، هذا من كلام الضبط أيضا، هو من مدح العلم وليس من المتون وأصول. قال رحمه الله تعالى عزيز مروي اثنين أو ثلاث مشهور مروي فوق ما ثلاث. نعم. وقال رحمه الله تعالى عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهذا البيت في قسمين من أقسام الحديث، وهما العزيز والمشهور، وهما يعد التاسع والعاشر من أقسام الحديث الذي جاء في لفظ البيقوني رحمه الله، التاسع والعاشر. والعزيز لغة مأخوذ من عز إذا قوي، إذا قوي، وله معاني أخرى يهمنا منها القوة. واصطلاحا اختار الحافظ ابن حجر في النخبة ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السند. وعرفه ابن مندة بأنه ما رواه اثنان أو ثلاثة، وتبعه على ذلك ابن الصلاح والنووي رحمه الله، وابن كثير أيضا في العلوم الحديث. وقد تمنى صاحب فتح الملهم هو الشهير أحمد، وقد تمنى صاحب فتح الملهم هو الشهير أحمد أن لو سمى المحدثون ما رواه الثلاثة بالعزيز. وقد تمنى صاحب فتح الملهم شبير أحمد أن لو سمى المحدثون ما رواه الثلاثة بالعزيز، لقوله تعالى فعززنا بثالث، وما رواه اثنان بالمؤزر، لقوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي، يعني يصبح كم؟ اثنين. لأن الاصطلاح كلما قرب من استعمال القرآن كان أحسن وأليق. يعني في الآية هنا فعززنا بثالث تركا ثلاثة، وفي قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي، يعني حتى يصبح كم؟ اثنين، موسى وهارون عليه السلام. تمام. ولكن جمهور العلماء وأكثر العلماء يقول أن العزيز ما رواه اثنان ولو في بعض طبقاته دون بعض. وبعض العلماء كابن مندة وتبعه النووي وابن كثير وابن الصلاح يقول هنا وابن أوثلث. نعم، مشهور مروي اثنين أو ثلاث. نعم، لكن الجمهور هذا قول يقول أيضا، لكن الجمهور وأكثر العلماء ومنه ابن حجر في النخبة يقول أنه اثنان. نعم، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. لحظة، لا نسيت. وهل العزيز شرط بالصحيح؟ يعني هل يشترط في العزيز في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، يعني يروي في كل طبقة اثنان أو ثلاثة على خلاف العلماء؟ ادعى ذلك ابن العربي في عروض الأحوذي شرح سنة الترمذي مجول الجلد الأول صفحة 87، وكذا الكرماني في شرح البخاري في المجلد السادس على 35 و22 على 46 أن ذلك شرط البخاري في صحيح، يعني أن يكون الحديث فيه عزيزا، يعني يرويه في كل طبقة اثنان أو في بعض طبقاته اثنان ثلاثة. ولا هذا كلام صحيح، ماذا يرده؟ أول حديث. نعم، وقد فند الحافظ ابن حجر هذه الدعوة في الفتح في المجلد العاشر على 575، ويكفي في رد هذه الدعوة أول حديث عند البخاري، هو حديث عمر إنه الأعمال بالنيات، وكذا آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان. فأول حديث يرد هذه الدعوة، وآخر حديث يرد هذه الدعوة. البخاري المناسب رحمه الله أراد أن يقول أن الإيمان قول وعمل، فذكر في أول حديث في حديثه ما يدل على النية إنه من أعمال النية، وذكر في آخر كلمتان حبيبتان على النساء ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحانه، ما يدل على الإيمان قول وعمل. وألف كتابه كتاب الإيمان الصحيح في الرد على الأحناف بأن الأعمال خرج عن قلب الإيمان، فقال باب الصلاة في الإيمان التسامي الإيمان إلى آخره. نعم. آخر حديث من البخاري وأول حديث يرد دعوة ابن عربي وابن كرماني. نعم أول حديث عمر بن الخطاب فاد الآخر، فإن كلاهما لم يصح في طبقاته الأربع الأولى، يعني أول حديث وآخر حديث لم يصح في طبقاته الأربع الأولى إلا من طريق واحد عن واحد. فالأول اللي هو حديث عن المياه لم يروه عن عمر إلا علقمة علقمة ابن وقاص الليثي، ولا رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصار، لا وعنه انتشر محمد الزهري شيخ البخاري رحمه الله إذا ذكره ذكره قال حدثنا محمد يقصد محمد الزهري شيخه الذي قاطع البخاري رحمه الله لما سلم الصوت والحرب ونصر الطلاب منه انتصارا للسنة وتعظيما لمنهج السلف وليس للنفس والهوى، حتى لم يحضر له إلا مسلم وكان يحضر متقنعا، فكان الشيوخ القدماء أبصار عندهم قوة، ولكن نحن الآن الله يرحم حالنا نضحك وجه أهل الأهواء وأهل البدع، ويا ليت هذا يعجب بعض السفهاء ولكن ما يعجب. نعم. والثاني يعني هو آخر حديث في صحيح البخاري لم يروه لم يصح إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عنه أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي، تفرد عنه أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي، وتفرد به عنه عمارة ابن القعقاع كلا بفتح القاف، وعنه محمد ابن فضيل، وعنه انتشر. قال نظم النخبة، من الذي نظم النخبة؟ صنعان نظم جعل نظما لا نثرا صنعان رحمه الله، فقال النخبة يا حبذا من مختص ألفها الحافظ في حال السفر. أن هذه النخبة اللي احنا يلا فكر مزها ابن حجر كان في السلة والسلة كتبه والسلة في السلة، ابن قيم رحمه الله قال يزاد المعاد خمس مجلدات ستة بالفهارس ولا أي ستة بالفهارس لما استطلت مسجد الرسالة في السفر سفر المرأة من الله، ويعتد في الأخير يقول ولم يطلب معي أدوات العلم والكتاب، ماذا لو كان معه قال ستين من الله. قال ناظم النخبة والصنعان محمد الأمير رحمه الله وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم، وفي بعض النسخ من ابن الصنعاني وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقيل شرط وهو قول الحاكم يعني الحاكم أبو عبد الله، وفي بعض النسخ من ابن الصنعاني بدل هذا الشرط اللي هو وقيل شرط الشرط الثاني بدل عنه ورمي من قال بالتوهم، يعني يصير البيت وليس شرطا للصحيح فاعلمي ورمي من قال بالتوهم بدل وقيل شرط وهو قول الحاكم. وهل يلزم في الإسناد أن يكون في كل طبقة من طبقاته اثنان حتى نحكم بصحته؟ لا، حتى من جهة الفهم والفقه ما يلزم، لأن الإسناد خبر والخبر يكفي فيه الواحد، لذلك خبر الواحد حتى في العقائد مقبول خلافا لمن زعم خلاف ذلك من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا يخبر عنه بشرائع الدين والتوحيد. فلما كان الإسناد لا يحتاج إلى خبر لا يحتاج إلى أكثر من معرفة الشهادة كان يكفي الواحد. وأيضا المؤذن يؤذن فيفطر الناس على أذانه ويصومون أيضا على أذانه ويصلون على أذانه. وعلى الرغم من أنه شخص واحد قد يكون في البلدة شخص واحد فيكفي في الخبر واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عنك عن سعيد عن كرم. مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: عزيز مروي اثنين او ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. والمشهور قد يكون مشهورا بين الناس وهو ضعيف، وقد يكون مشهورا عند أهل العلم.